وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكما سمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى لمنه وجوده وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول. رأينا الفرق بين أولياء الرحمن جعلنا الله وإياكم منهم، وبين أولياء الشيطان الذين يضلهم ويضل بهم. والعبرة التي يجب أن نأخذها جميعا أن كل منا يهيئ نفسه ويحبها ويحثها لأن يكون من أولياء الرحمن المتصفين بهذه الصفات التي يجمعها الاتباع، كما تبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو باب الولاية وباب الوصول وأساس كل خير في الدنيا والآخرة. وما عدا ذلك ولاية الشيطان وكل ما يقرب العبد إلى النار وإلى الكفر والابتداع والضلال في الدنيا وإلى غضب الله تبارك وتعالى وشديد انتقامه، فهو كله في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير طريق غير طريقه ونهج غير منهجه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة تتعلق بما تقدم. يقول الأخ: في بلادنا رجل يحضر بعض الأشياء التي لم تكن في نفس البلد في قريب من الساعة، مثل الحلويات وغيرها، وقد يصلي ويدعي أنه مسلم، فهل يحكم على هذا بالكفر؟ وكيف حال من تعامل معه في إحضار مثل هذه الحلويات؟ هو الظاهر يعني أنه يحضرها من غير واسطة طاهرة، يعني إذا كان لديه طائرة مثلا سريعة تأتيه بالحلويات لا يسأل عن هذا، ليس بغريب، لكن يعني يدعي أنه يمكن أن يحضر ما لا يوجد في هذه البلاد فتأتيه في ساعة أو أقل، فماذا يكون حكمه؟ من أين تحصل له هذه؟ هذا من جنس ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك شياطين، جنا شياطين يخدمونه ويقربون إليه هذه الأمور. والقاعدة في التعامل بين هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، القاعدة في ذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم إذا سئلوا يوم القيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض. لا تنسوا هذه القاعدة: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الاستمتاع يكون من الطرفين، الجني يحضر الشيء الغائب، يأتي بالمسروق، يدل عليه، يطلعه على حدث بعيد أو ما أشبه ذلك، وفي المقابل الإنسي يذبح له، يستغيث به، ينذر له، يقدم له أي نوع من أنواع الطاعة حتى لو لم تكن إلا معصية الله. الشياطين يرضيها أن الإنسي يعصي الله فتعطيه مقابل ذلك شيئا، كان يشرب خمرا أو يزني والعياذ بالله، أو يترك الصلاة أو يأخرها، قد يخدمونه مقابل أنه ترك الصلاة، هذا يعتبر عندهم شيء عظيم. لماذا؟ لأن هدفهم وغرضهم هو الإضلال، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هكذا حلف أقسم وتوعد رأسهم وكبيرهم إبليس. فهم كلهم هدفهم وغرضهم إغواء هذا الإنسان وإخراجه على الصراط المستقيم بأي طريق من الطرق. وأشد من ذلك، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن يأمروه أن يلقي القرآن في المراحيض في الأماكن النجسة، أو أن يكتبه بدم الحيض والعياذ بالله والدماء النجسة، أو بأي شيء من هذه الأمور، ثم يشفى أو يتركون. طبعا الشفاء بيد الله، لكن هم قد يتلبسون بإنسي أو إنسية فإذا كتب القرآن بهذه الطريقة أو وضع وشربه خرج منه وليهم من الشياطين الذي تلبس به، فيظنون أن السبب أن هذا الشيخ رجل صالح وأنه ولي لله وأنه كتب آية الكرسي، لكن بأي شيء كتبها وأين وضعها والعياذ بالله لا يفطنون الناس إلى ذلك. فهذا من تلبيس الشياطين والعياذ بالله على أمثال هؤلاء. فهذا مدام يقول أخ قد يصلي، إذن أحيانا لا يصلي، ولا إشكال في أن الرجل قد يصلي ولا يصلي على ما تقدم وقررناه من أن تارك الصلاة كافر، لأن تارك الصلاة تركا كليا كافر كما دلت على ذلك الأدلة الصريحة الصريحة. فإذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي فلا إشكال، أحيانا يؤمن وأحيانا يكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحالات أنها تعترض وتتعاور وتتعاور، فربما آمن ثم كفر، فإذا صلى آمن وإذا ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. وكيف التعامل معه في إخبار هذه الأشياء؟ لا يجوز لأحد أن يذهب إليه ولو لمجرد أن يرى حاله، يعني مثل بعض الصحفيين يقول أنا بس أبغى أكتب عنها وأشوف إيش يسوي، أو على سبيل الفرجة ذهبت لزيارة أقارب أو سياحة مثلا في أرض الله في منطقة، قالوا بقي من المعالم السياحية أن تذهب إلى واحد كاهن دجال هنا، وهذا والعياذ بالله ترونه في مصر وفي المغرب وفي غيرها، لا نخشى يكون حتى هنا مثل هذا الأمور. أما هناك في المعالم الزيارات الحواه الذين تكون معهم الأفاعي وترقص على المزامير والسحرة، وهذه من جملة السياحة والمناظر الغريبة التي يأتي إليها الغربيون والمستغربين من أبنائنا الذين هم تابع لهم، فيقال تذهب إليه على سبيل التفرج فقط؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم ما تقبل صلاته لمجرد الذهاب الإتيان فقط يا إخوان، فقط الذهاب والإتيان. أما لو ذهب إليه وصدقه، واحد راح وصدقه، فهذا يأتي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدق الكاهن العراف كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بهذا الدين كله، لأن من أساس العقائد أن نعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن أحدا من الناس لا يملك أن يؤثر إلا بإذن الله، فكله بيد الله. فمن ذهب إلى هذا وصدقه بما يخبره من المغيبات واعتقد أنه يؤثر هو وأعوانه بما لديه من تأثير غير ما قدره الله فهذا كفر. يعني من اعتقد ذلك فلا يمكن أن يجتمع في قلبه تصديق هذا الكاهن والإيمان بما ذكره الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى للرسول. إذن من اعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب فعلا، وهذا حال كثير من الجهال، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمجرد الذهاب يجعل الصلاة لا تقبل 40 يوما، مجرد الذهاب. إذا اقترن بالذهاب تصديق له فيما يقول فهذا هو الكفر. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من رؤوس الطواغيت الخمسة من ادعى شيئا من علم الغيب، هذا رأس من رؤوس الطواغيت. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، فذكر إبليس وهو رأس كل شر في الدنيا وكفر وشرك، ثم ذكر الحاكم لغير ما أنزل الله، ثم ذكر الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، ثم ذكر من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ثم من ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت، لأنه يكفر بعملهم أمم. لأن ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان في اللغة هو إيش؟ نعم مجاوزة الحد، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى يعني زاد وجاوز الحد، فهذا الذي كفره مجاوز الذي جاوز الحد في الكفر ليس مجرد كافر، ما هو مجرد كافر، زيادة، جاوز الحد في الكفر لأنه يكفر بعمله أمم من الناس، بخلاف ما لو كفر الرجل في نفسه والعياذ بالله فإن كفره محدود التأثير عليه هو مثلا. فلذلك لا يجوز أن يصدق فيما يقول هذا الرجل، وعمله لا جديد فيه، لا جديد فيه، هو من جنس ما قرأنا في كلام شيخ الإسلام، وكان معروفا في الجاهلية من قبل شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك من تخدمهم الشياطين وتأثير مثل هذه الأمور، وكان العرب في جاهليتهم إنما يتحاكمون إلى الكهان إذا اختلفوا في مسروق أو مال ضائع أو شيء، لمن يتحاكمون؟ إلى الكهان. فالكهان كما ذكر الله تبارك وتعالى تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، تنزل الأخبار أو الحكم الذي يريدون يحكم به على هذا على الكاهن، الشياطين تتنزل به فيتكلم الكاهن به ويخبر الناس بما جرى ويحكم بينهم. يقول الأخ هل يتصور هذا في الجن المسلمين؟ نقول الجن نوعان، منا المؤمنون، منهم المؤمنون ومنهم إيش؟ الكافرون، فمنهم من أسلم ومنهم يعني من كفر. الجن المسلمون مثل الإنس المسلمين، يعني فيهم التقي وفيهم العاصي الفاجر، فيهم من يستحل قتل النفس وفيهم من يستحل الأذى، فإن النفس الشر، فهذا الذي يخدم هؤلاء إما أن يكون كافرا وإما أن يكون عاصيا فاجرا ظالما كحال الإنس سواء بسواء، هؤلاء مؤاخذون وهؤلاء مؤاخذون، هؤلاء مطالبون هؤلاء مطالبون، وهؤلاء إن أحسنوا فلهم الحسنى وإن أساءوا فلهم السوء، كلا الحالين سواء. فإذا قد يكون هذا الأذى أو قد تكون هذه الخوارق أو المخاريق قد تكون بخدمة جن كفرة، أو قد تكون من العصاة الفجرة المبتدعة الضلال، لأن حتى الجن فيهم طوائف، فيهم الخوارج، فيهم المرجئة، فيهم الروافض، كل الطوائف، لأن الجن وهذا قد قررناه لعلكم تذكرون في موضوع النبوات، الجن جعلهم الله تبارك وتعالى تبعا للإنس، مو كما يظن بعض الناس، كثير من الناس يظن الجن شيء يعني فوق الخيال، حقيقة الجن هم تبع للإنس، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الإنس الرسل ومن الجن إيش اسمهم؟ ماذا قال الله تعالى في القرآن؟ ولوا إلى قومهم منذرين، أحسنت، قال من الجن النذر المنذرون. فإذا الرسل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين إلى الجن والإنس أجمعين، من الجن منذرون ينذر قومهم، ينذرون أقوامهم، يسمعون كلام الله ويسمعون الحق والدين وينذرون أقوامهم، لا نعني فقط من سمع النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، ليس هذا فقط، بل إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا في حلقات العلم والذكر والإفتاء من يحضرها من الجن ثم يعود وينذر الآخرين ويبلغهم ويبين لهم، فالإنس لهم فضل ومزية أنهم هم أصل هذا الأصل في الإبلاغ، وأما الجن فتبع منذرون ينذرون أقوامهم. فإذا يأتي كذلك الاستجابة للرسل أو الاستجابة للمنذرين من الجن، فيتفاوت الناس في هذا كما يتفاوت الجن في ذلك، ثم يوم القيامة يبعث الله تبارك وتعالى هؤلاء وهؤلاء ويسألهم جميعا يا معشر الجن والإنس، سؤال عام واحد للجميع، ألم يأتكم رسل منكم إلى آخر. يقول إن في كلام شيخ الإسلام وأمثلته التي تمثل بها في المعجزات والخرافات لهؤلاء الدجلة والعرافين دلالة على أنه لا ينبغي إن لم نقل أنه لا يجوز نشر وبيع كتب غرائب العالم ومعجزات العالم وهي تماما كما مثلتم. فهل من كلمة نشر هذه الكتب وأهمية محاربتها؟ وللأسف قد انتشرت بين كثير من أبناء الطيبين. نعم. في كتب غرائب العالم ومعجزات العالم طبعا النفوس البشرية تتشوف إلى الغريب. سبحان الله، خلق الله تعالى البشر تتطلع إلى الشيء الغريب غير المألوف. يعني تقول لواحد تعال يا أخي في ناس قاعدين في المسجد ذكر الله، يقول جزاك الله خير يمشي ما في جديد. لكن لو تقول تعال في هناك منظر واحد يسوي كذا ويحط ما أدري إيش، من وين ورني يمشي معك. أكثر الخلق من جهل الله طبعا، يعني يميون إلى إيش؟ إلى الغرابة، شيء خارج المألوف. فهذا التشوق يمكن أن يحصل في يعني استغله إيش الذين يؤلفون الكتب في غرائب العالم، وهي على نوعين. هناك غرائب علمية يعني هي حقيقية ما فيها سحر ولا دجل، إنما غرائب كما مشاهد في المكتبات، وقد اطلعت على بعضها وأعطاني بعض الإخوة غرائب علمية. قد يكون الكتاب مخلوطا من النوعين، وقد يكون بعض الكتب ما فيها إلا غرائب علمية فعلا، يعني أشياء حقائق. يصورون لك جزر معينة فيها مثلا مناظر عجيبة، أنواع من الحيوانات الغريبة، فهذه لا شيء فيها ما دامت يعني حقائق علمية مشاهدة، بل هي تقوي الإيمان، تزداد إيمان الإنسان. يعني عندما ترى مثلا قرد صغير جدا بحيث أنه يمكن يجي على أصبع الإنسان، سبحان الله العظيم كيف هذا؟ يعني شيء عجيب، احنا نعرف القرد بهذا الشكل لكن بالحجم هذا طبعا شيء غريب جدا، فما بالك ما هو أعظم وأعظم من أشياء أخرى. ترى مناظر مثلا في البحر أشياء عجيبة من الأشياء. البحر الأحمر عندنا هنا وهذا قريب منا، ونحن نستورد من برا، في مناظر عجيبة جدا من الأشكال التي في داخل البحر الأحمر بالألوان ملونة وأشكالها غريبة جدا، يعني يتعجب الإنسان إذا رآها. وهكذا فهي غرائب، وتكتب غرائب العالم مثل هذا النوع. واضح إن شاء الله أنه لا حرج فيه ولا إشكال، بل هو مما يقوي إيمان المؤمن ويرى عجائب خلق الله وقدرة الله تبارك وتعالى، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الله العظيم، يخلق ما يشاء، أفعل ما يشاء. فأنت يعني لو كان كما قال الحسن البصري رحمه الله، لو كان هذا الخلق يعني ثابتا مستقرا، لقال الناس لو أن لهذا العالم ربا يحادثه. فلذلك جعل الله تعالى الرياح متحركة، وجعل السحاب، وجعل الليل والنهار شمس تدور والقمر يزيد وينقص، وجعل مرة مطر ومرة غير مطر. سبحان الله العظيم، لماذا؟ حتى يعلم الناس أن له ربا يدبره كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يضحك ويبكي، يميت ويحيي. هذا دليل بذاته على أن لهذا الكون مدبر هو الله تبارك وتعالى. لو كان جامد كذا قالوا الناس كما يقول فلاسفة قتلهم الله وأمثالهم، يعني وجد في طبيعته أو خلقه العقل الأول وتركه. تركه إيش؟ ما تركه. من الذي يدبره؟ من الذي يسيرنا في البر والبحر؟ إحنا نشعر نحن نقود الطائرة، نقود السيارة، هو الذي يسيركم في البر والبحر. كل شيء تدبير الله عز وجل لنا. فإذا له هذا من عجائب تدبير الله عز وجل. لكن غرائب العالم الأخرى اللي فيها فعلا هذا اللي يأكل الثعبان، واللي حط النار على فمه، واللي يحط المسمار في رأسه، واللي يمشي مثلا على حبل وكذا، واللي هذه هي التي تدخل في المجال اللي ذكر الأخ أن هذه نعم لا تشهر ولا تنشر. بل أنا أعجب مرة كانت في أيام حج، وظهر في التلفزيون برنامج عن أثر الصلاة، وكان برنامج طبعا معروف الدكتور مصطفى محمود الذي كان يقدمه، ما أدري متى انقطع من تقديمه، لكن أنا قدرا ذاك اليوم رأيته فيتكلم أن الصلاة تعطي نورانية معينة للمصلي، وأنه وجد أن من يتوضأ ويصلي في يعني هالة من النور عليه. لما جاء يضرب بمثال، جاء إنسان هندي هندوسي صلى على صلاة الهندوس أول مرة ما في شيء، بعد ما صلى في زي الأشياء البيضاء المحيطة به، فقال لك هذا إذا نور. هذه خطيرة جدا، شوف كيف يعني ممكن يفهم منها العام من المسلمين وما أكثر العامة. الآن نحن نشكو من عامية طلبة العلم، فما بالك بعامية العوام، أنه يفهم منها أن صلاة الهنود مقبولة وأنها تعطي نورانية وأنها فيها خشوع وأنها يعني مثل صلاة دين، يعني دين حق مثلا. هذا مثال يعني لأني رأيته، والأمثلة كثيرة. ممكن فعلا أن تستغل هذه الخوارق أو معجزات أو أشياء في التلبيس على الناس فيكفروا بالحق ويؤمنوا بالباطل والدجل والخرافة، نسأل الله العفو والعافية. هذا سؤال عام جدا، يقول أخ كيف نعرف الولي من غير الولي؟ كل كلامنا هو في التفريق، ومنه ما قلنا اليوم بين هذا وهذا، ونلخصه كما أشرنا. الولي المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وغير الولي من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالف مخالفة كلية فلا حظ له من الولاية، وإن خالف جزئيا فتنقص ولايته بمقدار مخالفته. وهل يكونون من أهل البيت؟ وهل يجبر الإنسان؟ وكيف يصير الإنسان وليا لله؟ وهل يعلم؟ طيب نأخذها واحدة واحدة. هل يكونون من أهل البيت؟ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المؤمن ومنهم الكافر. بعض من كان من آل بيته وقرابته صلى الله عليه وسلم ممن كفر به وآذاه، أو ممن لم يؤمن به وإن نصره كأبي طالب، وبعض قرابته صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه مثل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، كثير من أمثال هؤلاء. فإذا إذا استوى الرجلان في الإيمان والتقوى وكان أحدهما من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فله زيادة على ذاك، له زيادة في المحبة والتقدير بالنسبة لك، أن تحبه وأن تقدره وأن تحسن إليه أكثر. لماذا؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرابة وحدها ليست هي المعيار، ولكن لاستوائهما في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا إن شاء الله موضوع الدرس القادم إن شاء الله في الفقرة القادمة من شرح الطحاوية بإذن الله في هذا الموضوع. فهذا الأولياء أهل البيت، أهل البيت المستقيمون منهم هم أحب إلينا من المستقيمين من غيرهم. المتقون منهم أحب إلينا من المتقين من غيرهم لهذه القرابة الشريفة. لكن من فجر وعصى وابتدع أو ضل وكفر فهذا لا تنفعه قرابته عند الله، ولا تنفعه أيضا عندنا. وإن كنا في الحقوق الشخصية، في الحق الشخصي، إذا أساء إليك وظلمك فإنك لو عفوت عنه وغفرت له تقديرا منك لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت بذلك على خير كبير إن شاء الله. في الحق الشخصي ليس في الدين، كما فعل الإمام أحمد. الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه لم يدعو الله على المعتصم على ما فعل به. لماذا؟ قال بل أستغفر الله له لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل السنة والجماعة، هذه خلق أهل السنة والجماعة، العفو والصفح عمن آذاهم، ويتحملون الأذى في ذات الله ولا يحقدون على أحد لمجرد انتقام شخص، إنما يغضبون لله ويسأرون لحرمات الله. وأولى الناس بهذا العفو أن يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضل وابتدع وادعى الولاية وهو دجال كاذب، تقول لا، ما دام من آل البيت فهو صادق، ما دام من أهل البيت فليكن صوفيا، فليأمر الناس أن يستغيثوا به أو يعبدوه أو يذبحوا له أو يتقربوا إليه. ولك هذا من آل البيت، نقول لا، ليس من أهله ولا من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، فتبرأ من بعض قرابته في حياته صلى الله عليه وسلم، وقال يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا لا أغني عنك من الله شيئا. هو بنفسه صلى الله عليه وسلم قد قرر ذلك، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأنها طويلة الأسئلة، كيف يصير الإنسان وليا؟ بالاستقامة والتقوى كما بينا. وهل يعلم أنه ولي؟ وهذا برضو قلنا كيف يعلم؟ إذا كانت الولاية بالمفهوم الصوفي الخفي هذا الذي يتميز به ناس معينين، هنا نحتاج نقول هل يعلم. أما إذا كانت الولاية كما بينا، الولاية هي الإيمان، هي التقوى، هي الخير، هي الصلاح، هي الهدى، هي الاستقامة، فإذا في إمكانك أن تعلم كما تعلم أنت مسلم أو لا، أنت مؤمن أو لا، مستقيم أو لا، أن تعلم أنت ولي أو لا. إنها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. جزاك الله خير. يقول أخ بعد الدعاء، هل قلت إنهم لم يتحاكموا بعد إلى الطاغوت بل أرادوا أن يفعلوا ذلك، إن هذا نفاق أكبر أو كلمة نحوه، وهم فقط أرادوا السؤال، هل الإنسان إن هم بعمل سيئة وحال بينه وبينها سبب ما غير مقصود فهل هو محاسب في هذه النية السيئة؟ لا، هذا قد تقدم الفرق بين من هم ومن وحيل بينه وبينها وبين الذي يكفر بالإرادة. يعني هذه مسألة مهمة يا أخوان، وجزا الله خيرا الأخ ذكرنا بها. الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، لاحظوا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا عمل الإنسان عملا مكفرا، سجد لغير الله، دعا غير الله، ألقى المصحف على سبيل الإهانة والعياذ بالله، سب الله ورسوله، عمل أي عمل من الأعمال الكفرية، فإنه يكفر بناء على هذا العمل. وقد يكفر بالاعتقاد ولو لم يعمل، يعتقد أن فلان يعلم الغيب حتى لو ما راح له ولا سأله ولا صدق، وكفر بإيش؟ بالاعتقاد. لاحظتم كيف؟ فهو هذا من هذا الباب. يعني المقصود أنه من يقع منه التحاكم فقد جمع إلى الاعتقاد العمل، من تحاكم إلى الطاغوت فعلا فقد جمع إلى اعتقاده صحة التحاكم إليه وجوازه العمل به، فهذا كافر لا شك فيه. لكن الله تعالى كفر هؤلاء وإن لم يتحاكموا، قال نذهب إلى فلان، فقال اليهودي نذهب إلى محمد، لأن اليهودي يقول نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال اليهودي ذلك؟ حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الحق معه الله يستعلم، لأنه لا يقبل الرشوة صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قال الله تعالى عن المنافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، والله ما نبغى إلا الشرع، لا تكثر ولا تقلل، أنا وياك عند حكم الله ورسوله. متى؟ في هذه الحالة بس، لأنه عارف أن الحق معاه بس. لكن من ناحية ثانية مخالف للشرع تقول تعالى وياك للشرع، قال لا، عندي البلدية وعندي نظام وعندي فلان وعندي علان وعندي الجماعة وعندي وعندي، يأتي بعلل أخرى. فاليهودي ما هو حب ما يتحكم للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال إيش؟ محمد لا يقبل الرشوة والحق معه واثق. المنافق قال نذهب إلى كعب بن أشرف أو إلى كاهن من جهينة على اختلاف الرواية، فنتحاكم إليه لأنه يعطيه كما يعطى كثير من قضاة السوء والعياذ بالله في كثير من العصور، وبعدين يمشي الحكم تمام على ما يريد. فكفر بهذه الإرادة مع دعواه أنه مؤمن. فالمقصود هنا هو أن الإرادة بذات هذه هي كفر لأنها معتقد. أما تلك التي من هم بحسنة أو من هم بسيئة، هذا أمر آخر، هذا شيء آخر. فإذا هم العبد بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إن هم بها ولم يعملها كتبت له 1، إن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له 1. ما جزاكم الله خير. هذا حديث صحيح وله أكثر من رواية. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. لكن الإرادة الجازمة التي تصبح معتقدا يعاقب عليها الإنسان. أضرب لكم مثال حتى، لأن بعض الناس قد تشكل عليه هذه. يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار؟ قالوا يا رسول الله هذا القاتل قد عرفناه، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيأتي مثل هذا الأخ يقول طيب هذا ما فعل، كان يبغى يفعل السيئة فحال بينه وبينها عمل من الأعمال، أمر من الأمور، فلماذا يدخل النار؟ نقول لا، لأن الإرادة الجازمة حصلت منه ولم يمنع من التنفيذ إلا أن الآخر سبقه فقتله. لاحظ كيف؟ إذن هذا هو. لو جاء واحد وأراد أن يفعل الفاحشة عياذا بالله أن يزني، نسأل الله يحفظنا وإياكم، ففي الطريق تذكر كما حدث الكثير من عباد الله التائبين في القديم والحديث، تذكر أن الله تعالى يسألني وهذه الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله ذكر آيات وأحاديث، فقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ورجع. هذا هم بسيئة فلم يعملها فتكتب له حسنة ونرجو أن يضاعفها الله له. وتحدثنا عن باب التوبة وموضوع التوبة وكيف أن التائب أقرب إلى الله عز وجل. التائب في بعض الحالات يكون أقرب إلى الله عز وجل ممن لم يفعل الذنب أو يفكر فيه، لأن انكساره وذله وتضرعه وبكاءه بين يدي الله عز وجل ليقبل توبته هذا في ذاته عبادة عظيمة. هذا نوع. النوع الثاني لما أراد أن يفعل الفاحشة جاءت الهيئة ومسكته، لا أنا هميت بشيئة ولم يفعلها، ما لك فضل ولا لك توبة، لأن الذي حال بينك وبينها أمر خارج عنك، أو ما يوجد الفاجرة الخبيثة أو مثلا أي شيء مانع آخر من الموانع، فهذا فرق بين هذا وهذا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين والمؤمنين. أسف أنا ما ندري ما يفهم. تطلع بيه وتطلع بيه الورقة والعياذ بالله من بعد السوق أعوذ بالله صورة ما لي شيء صار هذا إله من دول. إيه نعم على كل حال نعم هذا نوع. أيوة ما أدري أنا بلغ فيها الهيئة أو الشرطة والله يمكن الله تبلغ التجارة جزاك الله خير. هذا لون من ألوان الغزو الفكري، صورة بودا أو راما إله الهندوس ولا إله إلا الله، نحن نؤمن أنه لا إله إلا الله، لكن كما يجعلونه هم يعني في البسطرة وفي القلم وفي المرسم وفي الحلاوة وفي كل شيء، في حتى يعني العلك البسيط هذا اللي يظن 10 حبات منه تطلع بقرش أو قرشين، حصل عليه صور وأسماء المطربين والفنانين وقصص، يعني يمكن تكاليف الصور هذه والألوان أكثر من قيمة الشراء. لو تبغى تطلع مجلة ولا صورة كم تكلفك؟ يعني شيء عجيب. غزو خبيث قاتلهم الله. يقول الأخ هل الولي الحقيقي يدعو الناس إلى تعظيمه ويقول لهم إنه ولي، أم إنه على العكس يحس بالتقصير ولا يزكي نفسه كما أمر الله بذلك ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإذا تتبعنا سيرة المبشرين بالجنة ومنهم الشيخين ومنهم الشيخان لم نجد لهم قولا يدعون لأنفسهم فيها الولاية ويدعون لتعظيم أنفسهم مع أنهم أولياء، لا شك أنهم سادات الأولياء رضي الله عنهم. السؤال هل الذي يدعو الناس لتعظيمه ويقول إنه ولي هو ولي أم أنه مخالف لأمر الله لأنه زكى نفسه؟ الجواب متضمن في السؤال، والأخ الحمد لله على عندي هذا، لكن لعله أراد الإيضاح للإخوة والاستيضاح أيضا. الولي الحقيقي أولياء الله أخوف الناس على إيمانهم، ولهذا قالوا في النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. المؤمن يخاف النفاق، يخاف على نفسه. ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 أو 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. سبحان الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آيات عظيمة في هؤلاء الجيل المصطفى، أفضل جيل عرفته الإنسانية، وأفضل حواريين لأفضل رسول صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. فكيف يأتي من يقول أنا ولي ولا بد تعظموني وتقدروني، بل يفرض عليهم اعتقاد ولايته، اعتقاد أن يعتقد ولايته، وأن من يتكلم فيه أو يكذب ولايته يستطيع أن ينتقم منه والعياذ بالله. ما حصلت هذه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحصل له هذه مباشرة، إنما جاءه ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما إن مجرد أن واحد يكذب به على طول يموت انتقم منه، ما حصلت حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن كثير من الذين حاربوه وعادوه ظلوا حتى آمنوا وفتح الله مكة واهتدوا وأسلموا. أما هؤلاء يقول لك لا، إما صدقت ولايته على طول انتقم منه. أعوذ بالله، من أين حصلت هذه؟ هذا من دجل الشيطان ومن إيهامه وتلبيسه عليهم. فالولي لا يزعم الولاية ولا يدعيها، إنما بالمعنى العام بالمفهوم العام قد يقولها، يعني قد يقول الإنسان نحن المؤمنين أولياء الرحمن، بمعنى أننا نحن المسلمين في مقابل الكفار، فنحن والحمد لله لسنا كفارا، فنحن إذن نحن أولياء الله مقابل أن أولئك أعداء الله. لكن أما التزكية الخاصة بالمعنى الخاص يقول أنا ولي، إذن لي درجة، لي ميزة، لي رتبة بين المؤمنين، وهي رتبة الولاية هذه لأنني مثلا قرأت على فلان فشفي، أو لأني من أهل البيت الطيب الطاهر، أو لأنني كذا أو فعلت كذا. فهذه الدعاوى لا تدل على حقيقة الولاية، بل هي تزكية للنفس تدل على أن صاحبها مغرور والعياذ بالله، مستدرج نسأل الله العافية، حتى لو ظهر على يده شيء فهو مستدرج به. وهذا الاستدراج كثير من الناس لا يتفطن له، فيقع في الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اتباع سنته، ويستدرج بهذه الخارقة التي ظهرت خرقا للعادة أو أي أمر، فيكون ذلك خسارة الدنيا والآخرة. شيء ثاني؟ هذه كما ترون هناك هذه من العادات السيئة التي تعلمناها من الغرب، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه، شراء ما يسمونه الصور التذكارية وإهدائها، أصبحت يعني عادة. فمن ذلك هذه الصورة وجدها الأخ، صورة ماذا؟ صورة البقيع وقبر فاطمة رضي الله تعالى عنها والله أعلم بذلك، وحوله الرافضة يدعون ويستغيثون ويشركون بالله عز وجل، وتباع في مكتبات التهامة طبعا في غيرها. المهم أنها هكذا على أنها تذكارية، ويشتريها الواحد يكتب عليها ويعطيها لإنسان آخر، فيكون بذلك ترويج لشرك هؤلاء الطائفة المشركة التي نبذت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورها. هذه من الأشياء التي يجب أن ينبه لها المسؤولون في الإعلام وكل من يهمه الأمر في هذا المعروف عن المنكر، أو كل طالب علم. الصورة والحقيقة، الحقيقة نفسها أيضا، يعني كون الروافض هؤلاء يسمح لهم لأن يتحلقوا ويتجمعوا، وبواب كما ذكر الأخ بواب معين يعطيهم المفتاح ويدخلون ويدعون ويستغيثون، ولا ينكر عليهم ولا يقال لهم هذا كفر، سبحان الله. هل نرضى أن يشربوا الخمر في المدينة؟ نرضى؟ ما نرضى. نرضى أن يزنوا الشارع؟ طيب، فأيهما أعظم، الخمر والزنا أم الشرك؟ الشرك أعظم، هو المنكر الأكبر، كل ما عداه أقل منه يجب أن ينكر عليهم. كيف تدعون غير الله؟ يقول لك يغضبون. ومتى كان استرضاء المشركين عادة؟ ومتى كان مطلبا؟ ومتى كان المشركون غير غاضبين ممن يدعوهم إلى التوحيد؟ هكذا جعل الله تعالى دعوته وجعل دينه. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله، وما آمن له إلا قليل، بقوا على الشرك، لكن جاهد وعلم وقاوم. ولماذا نيأس منهم يا أخوان؟ حتى لو كانوا رافضة أو يعني من إيران أو من غيره، لماذا نيأس؟ سبحان الله، لماذا ندعو إلى الله؟ قد تبين له التوحيد، تهتز قناعته، وقد يؤمن، قد يوحد، وقد يشك، أقل شيء شك فيما عند القوم، وقد يعتزل هذا المنكر، وإن بقيت عنده منكرات أخرى. وهذا شيء مجرب، أنا أقول لكم شخصيا مجرب، حتى أن بعضهم يقول أنا الحقيقة ما أروح عندهم، بعضهم يقول أنا إذا رحت عند القبر أسلم نفسي، ما أدعو ولا أستغيث، وأنا كذا وأنا كذا، يبدأ يتأول. طيب يا أخي، مكسب، كلمت هذا وكلمت الآخر وهذا كلم الآخر، الحمد لله. أما إن يظلوا على أعماها ولا نقول لهم شيء، يشركوا كما يشاءون، ونحن نرى ذلك، ونحن الحمد لله نعبد الله ونصلي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيننا وبينهم إلا هذا الأمتار المحدودة، ولا نأمر ولا ننهى ولا ننكر. حقيقة هذا لا يجوز ولا يصح، ولا يعني يدل هذا على أننا حقا نعتقد يعني التوحيد كما ينبغي. اعتقاد التوحيد كما ينبغي من لوازمه الإنكار على المشركين ودعوتهم إلى التوحيد، إن أبوا أو قبلوا أمر آخر، لكن لابد من ذلك فعلا. الله المستعان. هذه ورقة من أوراق كثيرة لم أقرأها حتى أحكم عليها بالتفصيل، لكن نتكلم فيها بالإجمال. تمتع بمزايا بطاقات كذا يصدرها البنك السعودي الأمريكي. تتفنن هذه الأيام البنوك في جلب الزبائن بمزايا، كل بنك يقول الميزات كلها عندنا، يعني إذا جئت عندنا ما تروح لغيرنا أبدا، عندنا كذا وكذا وكذا. كل واحد، ما المقصود بهذا؟ هو المقصود ما في جيبك، حتى مصروفك اليومي اللي في جيبك يبغى يأخذه. ولهذا يقول لا حاجة لحمل النقود، حتى يعني يمكن يصل الأمر ما عاد بحاجة أنك تحمل معك ولا قرش ولا ريال، خذ البطاقة واشتر كما في أمريكا وكما يريدون يكون هنا، اشتري أي شيء بها. وفي النهاية حفنة من اليهود المجرمين، طبعا النهاية البعيدة ما يقول إليه الأمر، ما يعني أنت هنا في حي من أحياء جدة، النهاية في النهاية البعيدة لو تأملت تجد إيش يصير الأمر. حفنة من اليهود يتحكمون في أسواق المال في نيويورك ولندن وطوكيو فرانكفورت مثلا، كل خزائن الأميين أو الأمميين وأموالهم بأيديهم، والأميين ايش يسووا مع ذيك الورقة؟ حطها ويأخذ، ما بيدهم شيء حقيقة، ما عندهم شيء. أين ذهب العالم؟ ليد أولئك الفئة الخبيثة المجرمة. أين أموال العالم؟ بأيدي أولئك. إذا لو أرادوا أن يعملوا أي شيء في العالم عملوه، يهزوا المارك تنقلب أوروبا كلها زي ما احنا شايفين هذا اليومين، يلعبوا بالين، يلعبوا بالدولار، بحركة واحدة يهلع أو يهرع آلاف أو ملايين من أهل الأموال، ويخافون ويبيعون ثم يشترون برخيص هم. ثم بعد ذلك عملية أخرى، حدث اقتصادي أو سياسي معين، فيبيعون ما اشتروه رخيصا بيعا غاليا عاليا، وهكذا يلعبون بالناس بيعا وشراء. كل يوم انخفض الين، طلع المارك، نزل الجنيه، سوى كل يوم. هذه الطريقة، هؤلاء المرابون أعداء الإنسانية بعد المشركين الذين يدعونهم أو الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. المرابون أكلة الربا والعياذ بالله، وذلك يتفننون في أنواع من الخدمات، لا ننكر أن بعضها قد يكون يعني حتى تكون الصورة واضحة. ما نقول لك أن ما في خدمات فعلا أو ما توفر لك بعض الأشياء بعض البطاقات أو كذا، مو هنا المراد، لكن المراد أن نعلم لماذا يقدمون هذه الخدمات وهذه الميزات لسبب بعيد، أن تتعامل معهم بشكل ما بارتباط ما. يصير لو قام واحد قال اللهم أهلك المرابين مسلط على هذه البنوك، تقول لا يا شيخ لا تدعي. ليش يا أخي؟ والله عندي حساب عندهم وعندي بطاقات وعندي كذا. الدعاء مجرد الدعاء صار يخاف الواحد. ليش؟ أحبهم، لأن له علاقة. هكذا الدنيا أي شيء لك علاقة فيه. وذلك إذا كان في مدينة مدن أمريكا أصابها الفيضان، واحد منا هنا عنده قطعة أرض فيها ولا غرفة، يقول إن شاء الله نتسلم، إن شاء الله الطوفان يأخذ المدينة الثانية ولا يأخذ. ليش؟ والله يا أخي عندي غرفة فيها. هكذا بشر سبحان الله. يعني ولو كان لك شيء بسيط ما تبغى يمس الشيء الكبير الذي للكفر أو لأعداء الله. لذلك هم يريدون أن نرتبط بالبنوك، هذا عنده وديعة وهذا عنده حساب جاري وهذا عنده ضمان بنكي وهذا عنده بطاقة وهذا عنده كذا وهذا عنده. إذن يصبح الربا جزءا من حياتنا. إذا قال واحد لابد من تغيير هذه البنوك، قال لو غيرناها ثانية الشيطان الآخر منه. لو غيرناها يرتبك الزبائن والعملاء ويصير كذا أقل شيء يعني. يقول قال لا تغيروها، تكسر حتى غلق المشروع، على الأقل حتى خلص مشروعي أنا وينتهي الضمان حقي ولا العمارة ولا الأشياء. فتصبح نظرتنا إلى مصالحنا وإلى أمورنا الشخصية ولا ننظر إلى ما حرم الله وما حل الله. هذه مشكلة البنوك ودعاياتها هذه.